أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إنما يترتب على القاطع خصوصا القطع الطريقي مسألة التمييز والتعبير، والأمر الآخر الذي يترتب على القاطع جواز الإسناد، بمعنى إذا قطع المكلف بحرمة شيئين بناء على هذا القاطع جاز له إسناد الحرمة إلى الشارع بأن يقول إن الذي حرم الخمر هو الشارع المقدس. إذن فكما أن القطع بتكليف ينجز الحكم، كذلك القطع بتكليف يجوز ويسوغ للمكلف أن يسند هذه الحرمة إلى الشارع بأن يقول الذي حرم الخمر هو الشارع. فبحثنا فعلا فيما لو لم يقطع، إنما دلت أمارة على حرمة العصير العنبي مثلا، فهل يجوز بناء على ذلك أن يسند الحرمة إلى الشارع أم لا بأن يقول الذي حرم العصير العنبي هو الشارع؟ تلاحظون أنه لم يقطع بحرمة العصير العنبي، إنما تنجزت الحرمة حرمة العصير العنبي من خلال أمارة وليس من خلال قطع. فإن قلنا أنه يمكن إذا اكتشف الحرمة عن طريق أمارة يمكن له أن يسند تلك الحرمة إلى الشارع، فهذا معناه أن الأمارة تؤدي دور القاطع، لكن لا من ناحية التنجيز والتعبير، فإن هذا البحث قد تقدم، ولكن من ناحية جواز الإسناد. وإلا إذا قلنا أنه لا يجوز أن يسند الحكم والحرمة إلى الشارع، فهذا يعني أن الأمارة لا تفي بما يفي به القاطع. فالكلام فعلا في أنه إذا ثبت الحكم عن طريق أمارة هل يجوز أن يسند ذلك الحكم إلى الشارع أو لا يجوز، أو يحرم إسناد ذلك الحكم إلى الشارع؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى حرمة إسناد ما لم يقطع بصدوره من الشارع، فالمكلف إذا لم يقطع بصدور هذه الحرمة من الشارع يقال بحرمة إسناد هذه الحرمة إلى الشارع، فموضوع الحرمة هو ما لم يقطع بالصدور. إذا لم يقطع بالصدور لا يجوز له أن يسند الحكم إلى الشارع. والمسألة الثانية حرمة إسناد ما لا يقطع بصدوره، بل حرمة إسناد ما لم يعلم بصدوره من قبله شارع، وإن كان صادرا واقعا. المسألة الأولى هو القطع ما لم يقطع بصدوره من الشارع واقعا، هنا يحرم إسناد ما لم يقطع بصدوره واقعا. المسألة الثانية حرمة إسناد شيء إلى الشارع ما لم يعلم بصدوره وإن كان صادرا واقعا، هو صادر واقعا الحكم لكنني أنا لا أعلم. المسألة الأولى لا، أنا أقطع أنا لا أقطع بصدوره واقعا. إذن فعندنا حرمتان، الحرمة الأولى حرمة إسناد شيء إلى الشارع ما لم يقطع بصدوره واقعا، لأن إسناد شيء إلى الشارع مع عدم القطع بصدوره من الشارع إلى الشارع يعد كذبا، والكذب حرام، لأنك تقول الشارع حرم الخمر وأسند الحرمة إلى الخمر، مع فرض أنني لا أقطع بصدوره من الشارع واقعا، هذا كذب. والحرمة الثانية، موضوع الحرمة الثانية هو حرمة إسناد شيء إلى الشارع مع عدم العلم بصدوره وإن كان صادر واقعا، وإن كان صادرا واقعا. لماذا؟ لأنه يعد افتراء وتشريع بالنسبة إلى الشارع، والافتراء والتشريع محرمون، لأنك كيف تشرع حكما وتنسب حكما إلى الشارع هو أنت لا تعلم به وإن كان هو صادر في الواقع. إذن فعندنا حرمتان، حرمة إثنان ما لم يقطع بصدوره وإن في الواقع، وحرمة إسناد ما لم يعلم بصدوره وإن كان صادرا في الواقع. هنا إذا لاحظنا المسألة الأولى، نعم، تشريع والفراء الأولى تلف، نعم، هو على كل حال وإن كان الافتراء والتشريع هو مآله إلى أنه لا، الجهة الأولى هو أنني نعم عدم القطع في الواقع، يعني هو لم يثبت أيضا في الواقع، هو لم يثبت في الواقع، فهو نسب شيئا إلى الشارع على خلاف الواقع، وهذا هو الكذب، الكذب ما كان خلاف الواقع. أما هنا لم يخالف الواقع، قد يكون ثابتا في الواقع، ولهذا لا نقول أنه قد يخالف الواقع، بل قد يسن شيئا يطابق الواقع، لكنه لماذا يمكن للشارع أن يحتج عليه، لماذا تسند شيئا إلي مع عدم علمك؟ فإن أجاب على كل حال طابق الواقع، هنا الشارع لا يبرره، فلهذا قد لا يعبر عنه كذب لعدم مخالفة الواقع. ولهذا نقول نحن حرمة إسناد شيء إلى الشارع لم يعلم به وإن كان مطابقا للواقع. قال إثبات الأمارة لجواز الإسناد، يحرم إسناد ما لم يصدر من الشارع إلى الشارع لأنه كذب، ويحرم أيضا إسناد ما لم يعلم صدوره من الشارع إليه إلى الشارع وإن كان صادرا في الواقع، لكن هو عندما قال الشارع هو الذي حرم أسند الحرمة إلى الشارع مع عدم علمه بصدوره من الشارع. وهذا يعني إن القطع بصدور الحكم من الشارع، إذن الحرمة الأولى وهي حرمة إسناد ما لم يقطع بصدوره من الشارع، ما هو موضوع نفي الحرمة الأولى؟ متى الحرمة الأولى تنتفي؟ متى الكذب ينتفي؟ إذا قطع بصدور الحرمة من الشارع انتفت، لأن موضوع الحرمة هو ما لم يصدر من الشارع، ما لم يقطع بصدوره من هذا موضوع الحرمة الأولى، والحكم ينتهي بانتفاء موضوعه. فإذا قطع بأن هذا الحكم صدر من الشارع انتفت الحرمة وجاز إسناد الحكم إلى الشارع. وهذا يعني إن القطع لا، ما لم يصدر من الشارع يعني أنه هو يقطع بعدم صدوره من الشارع، لا أنه لا يقطع بصدوره من الشارع. وهذا يعني أن القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى. أي حرمة أولى؟ وهي حرمة الكذب، وهو حرمة إسناد ما لم يصدر من الشارع. نقول هذا القطع قطع طريق، بمعنى أنه بمجرد أن يعلم بأن هذا الحكم صدر من الشارع لا يحرم إسناد الحكم إلى الشارع. فليس هذا العلم وهذا القطع إلا طريق لنفي الحرمة، وليس القطع مأخوذ موضوع لنفي الحرمة. أو قل ليس القطع وليس العلم جزء من موضوع جواز الإسناد. الإسناد إنما يجوز الإسناد عند القطع بصدور الحكم من الشارع، فيكون العلم والقطع ما هو إلا طريق لنفي الحرمة، لأن موضوع الحرمة هو ما لم يعلم بصدوره من الشارع، ما لم يصدر من الشارع. فإذا قطع بصدوره من الشارع انتفت الحرمة. طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى فهو قطع طريقي. فإذا كان قطعا طريقيا وصل البحث إلى هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي أو لا تقوم مقام القطع الطريقي. فإذا قامت الأمارة مقام القطع الطريقي أيضا عن طريق الأمارة يجوز إسناد الحكم إلى الشارع، لأنه كما عن طريق القطع الطريقي يجوز إسناد الحكم إلى الشارع كذلك عن طريق الأمارة. لماذا؟ لأن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي. قال وموضوع يعني القطع بصدور الحكم من الشارع موضوع لنفي الحرمة الثانية. الحرمة الثانية هو حرمة إسناد ما لم يعلم بصدوره من الشارع وإن كان صادرا في الواقع، فهو من هذه الناحية قطعا موضوعي لأنه مأخوذ كجزء في جواز الإسناد في الحكم. لأن لاحظ أن أقول يحرم إسناد ما لم يعلم بصدوره من الشارع وعليه. فإذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع، وهو أي الدليل القطعي طريق إلى أحد النفيين وموضوع للآخر. طريق إلى أحد النفيين يعني طريق إلى أحد النفيين يعني إلى حرمة الإسناد، لأننا عندنا حرمتان. فعندنا نفي لموضوع الحرمة الأولى وعندنا نفي لموضوع الحرمة، عندنا حرمتان ولكل حرمة موضوع. الحرمة الأولى حرمة إسناد ما لم يصدر من الشارع، والحرمة الثانية حرمة إسناد ما لم يعلم بصدوره من الشارع وإن كان صادرا واقعا. إذن عندنا حرمتان ولكل حرمة موضوع. إذن ولكل حرمة نفيها يكون عن طريق نفي موضوعها. فلهذا قال وهو أي الدليل القطعي طريق إلى أحد النفيين وموضوع للآخر، يعني وموضوع للآخر يعني وموضوع لنفي الآخر، لنفي الحرمة الثانية. وإذا لم يكن الدليل قطعيا، يعني بعبارة مختصرة الدليل القطعي، نحن قلنا أن موضوع الحرمة الأولى وموضوع نفي الحرمة الأولى قطع طريقي، وموضوع نفي الحرمة الثانية قطع موضوع. فإذا تحقق عندك دليل قطعي، نسألك ما هو نوع هذا الدليل القطعي؟ إذا الدليل القطعي على نوعين، إن كان دليل قطعي طريقي فهو نفي لموضوع الحرمة الأولى، وإن كان دليل قطعي موضوعي فهو نفي للحرمة الثانية. هذا المطلب باختصار. وإذا لم يكن الدليل قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا، يعني حجة، دل خبر الثقة على حرمة هذا الشيء، هل يجوز إسناد الحرمة إلى الشارع أم لا؟ هنا النفس الحجية يجوز إسنادها إلى الشارع بأن يقال أن الحجية الذي جعلها هو الشارع وهي مستندة إلى، لماذا؟ لأن المفروض أن حجية الأمارة حصلت عن طريق دليل ظني أو عن طريق دليل قطعي، ولهذا قلنا أن خبر الثقة لا يجوز أن يستدل عليه بخبر الثقة لأن لازمه دو، إذ كيف يستدل بما هو ظني على ما هو ظني؟ الظني مع الظني لا يولد شيئا، كأنه يمثل وضع الإنسان بجانب الحجر، وضع الإنسان بجانب الحجر لا يساوي شيء. إذن كما تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، لا بد من إثبات حجية الأمارة وحجية خبر الثقة، من إثباتها عن طريق دليل قطعي لا عن طريق دليل ظني. فلهذا بناء على أن الحجية وليدة الدليل القطعي، يجوز إسناد نفس الحجية إلى الشارع. الكلام في مؤدى الأمارة، يعني ما أخبر به الثقة. الثقة ماذا أخبر؟ بحرمة الخمر. الثقة ماذا أخبر؟ بحرمة الغناء. الثقة ماذا أخبر؟ بحرمة كذا. هل يجوز إسناد نفس هذه الحرمة إلى الشارع أم لا؟ هذا المعبر عنه إسناد مؤدى الأمارة، وهو ما أخبرت به الأمارة. إذا هو مؤدى حساب الاحتمال يؤدي إلى اليقين، فيكون الحجية لليقين لا الحجية لهذا الدليل الظني. حساب الاحتمال مآله إلى الاطمئنان أو اليقين، فلا ريب في جواز إسناد نفس الحكم الظاهري، نفس الحكم الظاهري نفس الحجية، لأن الحجية حكم ظاهري إلى الشارع. لماذا؟ لأن هذا الحكم الظاهري مقطوع فيه، لأن الأمارة لم تثبت حجيتها إلا عن طريق دليل قطعي. وأما إسناد المؤدى، يعني ما تؤديه الأمارة، ما يؤديه خبر الثقة، ما أخبر به الثقة، فالحرمة الأولى تنتفي بدليل حجية الأمارة. لماذا؟ لأن القطع بالنسبة إلى الحرمة طريقي، ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع طريقي، غير أن انتفاء الحرمة الأولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الأمارات. والسر في ذلك، نقول نحن، أنتم تقولون أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، تقوم مقام القطع الطريقي في أي جهة؟ الجهة الأولى تقدمت وهي جهة التنجيز، ما هو الوجه الفني في تخريج قيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ قلنا لأن جعل الحجية معناه ماذا؟ تنجيز أمارة و تعبير، لأن معنى جعل الشارع الحجية للأمارة يعني جعلها يترتب عليها التمييز والتعبير. ولهذا تقوم مقام الخطا الطريقي من ناحية التمييز والتعبير. لكن الجهة الثانية وهي جواز الإسناد إلى الشارع، جعل الحجية للأمارة ليس ما يترتب عليه الإسناد يعني ليس معناه جواز الإسناد، ليس معنى الحجية إلا التمييز إذا كيف يقال هنا بأن الأمارة تقوم مقام قطع الطريق بنفس جعل الشارع الحجية للأمارة؟ في التمييز والتعديل نتصور الكلام من جهة أن نفس الشارع عندما جعل الحجية للأمارة يعني رتب عليها التمييز والتعديل، لأن معنى الحجية التمييز والتعديل. لكن جواز الإسناد هذا ليس من معاني الحجية، فكيف تقولون أن الأمارة تقوم مقام القطع؟ وبعبارة ثالثة، ما هو الدليل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي من ناحية جواز الإسناد؟ من ناحية التمييز والتعديل دليلنا نفس جعل الحجية إلى الشارع، نفس جعل الحجية من قبل الشارع نحو الأمارة. قلنا بسبب ذلك مسألة التمييز والتعديل. أما جواز الإسناد ما هو الدليل على ذلك؟ فقط مجرد أن تقولوا أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، نحن نقول لكم أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي تمييزا وتعديرا، لا جواز الإسناد. نقول دليلنا على ذلك هو، التفتم للقول إن قلنا أن الشارع المقدس عندما جعل الحجية لخبر الثقة أو للأمارة لأي أمارة من الأمارة المدلول المطابق لجعل الحجية هو تصديق خبر الثقة أو التمييز والتعبير، اتفق معي؟ وهناك مدلول التزامي وهو لازم أن الشارع جعل الأمارة حجة، لازم ذلك هو عدم تكذيب خبر الثقة، أو قل عدم جواز تكذيبه، وهذا مدلول التزامي. عندما يأتي الشارع ويقول صدق هذا، المدلول المطابق هو تصديق هذا الشخص، لازمه عدم تكذيبه بعد، وإلا يقول لك صدقه وأيضا يجوز لك أن تكذبه، إذا لا معنى للقول بتصديقه. لازم أنني أقول صدق الشيخ محمد يعني لا تكذبه، فعدم الكذب مدلول التزامي. إذا كان مدلولا التزاميا يأتي البحث السابق، وهو هل أن مثبتات الأمارة أو المدالين الالتزامية حجة أو ليس بحجة. وتقدم أن ذكرنا أن مثبتات الأمارة حجة، فبالتالي يكون عدم جواز الكذب أو لا تكذبه مدلول التزامي لمدلول مطابق، وهذا المدلول الالتزامي حجة لأن مثبتات الأمارة بمعنى المداليل الالتزامية للأمارة كذلك حجة. ولهذا قال ولا شك في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، غير أن انتفاء الحرمة الأولى وهي انتفاء حرمة الكذب كذلك مرتبط بحجية مثبتات الأمارة يعني المداليل الالتزامية للأمارة، لأن موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامي للأمارة الدال على ثبوت الحكم. لماذا؟ لأن كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على أن الإخبار عنه ليس كذبا. وموضوع الحرمة الثانية هو كذب. إذا الشارع عندما جعل حجية للأمارة لازمه أن الأمارة لا تكذب، وموضوع الحرمة الثانية هو عنوان الكذب، فيتنتفي موضوع الحرمة الثانية ألا وهو الكذب بنفس جعل الحجية للأمارة عن طريق المدلول الالتزامي. وأما الحرمة الثانية وهو حرمة إسناد ما لم يعلم بصدوره من قبل الشارع وإن كان صادرا واقعا، قال وأما الحرمة الثانية فموضوعها هو عدم العلم، ولهذا كان القطع بالنسبة لها قطع موضوعي ثابت وجدانا. وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا، فانتفاؤها لماذا هو ثابت وجدانا؟ لأنني فعلا أنا لا أعلم بالنسبة للأمارة، فعلا عدم العلم متحقق أو غير متحقق، حتى وإن جعل الشارع الحجية للأمارة عدم العلم متحقق أو غير متحقق. بعبارتنا السابقة، هل جعل الحجية للأمارة يخرجها عن دائرة الظن أو لا يخرجها عن دائرة الظن؟ عند نفسية المكلف لا يخرجها عن دائرة الظن، مهما قال الشارع خبر ثقة حجة، خبر زرارة حجة، خبر فلان حجة، ما زال خبر زرارة ظني إلا أن الشارع جعل الحجية إذن. فلو جاء خبر ثقة وقال يحرم العصير العنبي، ما زلت أنا لا أعلم بصدوره من الشارع، لا أقطع بصدوره من الشارع. إذن عدم العلم متحقق بالوجدان، لأن جعل الحجية لخبر الثقة لا يخرجه عن دائرة الظن وعن دائرة عدم العلم، فعدم العلم متحقق وجدانا. فانتفاؤها، انتفاء ماذا؟ انتفاء الحرمة الثانية يتوقف إما على استفادة قيام الأمارة مقام القطع الموضوع من دليل حجيتها، ونحن قلنا أن السيد الصدر يقول أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. نعم، لو قلنا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فكما يترتب على القطع الموضوعي جواز الإسناد يترتب على الأمارة جواز الإسناد، لكنه تقدم في البحث السابق أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، إنما تقوم مقام القطع الطريقي. أو على إثبات مخصص، يعني ما معنى على إثبات مخصص؟ يعني مقتضى القاعدة هو عدم جواز إسناد الأمارة إلى الشارع بالنسبة للحرمة الثانية إلا إذا دل دليل خاص على جواز إسناد كثيرة عقلائية كإجماع كثيرة فقهاء وما شابه ذلك، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الإسناد بلا علم من إجماع أو سيرة يخرج موارد قيام الحجة شرعيا. يعني بعبارة أخرى لا تصل النوبة إلى بحث هل أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا، لأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، إنما نلتمس انتفاء الحرمة الثانية عن طريق الأمارة بدليل خاص وهو عن طريق السيرة أو عن طريق الإجماع، فقد يدعى أن الإجماع قام على انتفاء الحرمة الثانية حتى عن طريق الأمارة. إذا المهم لا نلتمس دليل هل الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، لأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فلنبحث عن دليل خاص يجوز لنا إسناد الحكم عن طريق الأمارة. نعم، السيرة العقلائية كما تقدم في الحلقة الثانية من المثبتات الوجدانية للحرمة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. البحث الأخير هو إبطال طريقية الدليل، وهذا البحث فكرته تقدمت في الحلقة الثانية في مباحث الدليل العقلي في حجية الدليل العقلي. وحاصل الكلام كما تعلمون وتقدم مرارا أنه وقع نزاع بين الإخباري وبين الأصولي، وحاصل هذا النزاع الإخباري والأصولي قائم على حجية الدليل العقلي، فهل الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة؟ وبعبارة مختصرة، هل الاستنباط القائم على أساس الدليل العقلي حجة أو ليس بحجة؟ الأصولي قال إذا كان الدليل قطعيا، سواء كان ذلك الدليل القطعي شرعي لفظي غير لفظي عقلي، فهو حجة يثبت الحكم، بخلاف الإخباري، فإن الإخباري قال إذا كان الدليل قطعيا شرعيا يجوز التمسك به لإثبات الحكم الشرعي، أما إذا كان الدليل عقليا، وإن كان هو قطعي لكنه دليل عقلي من قبيل وجوب الشيء عند وجوب مقدمته أو ما شابه ذلك، أو عدم اجتماع الأمر والنهي، إذا كان الدليل دليلا عقليا لا يجوز التمسك به لإثبات الحكم الشرعي. أشكل الأصولي على الإخباري بأنه هذا تفكيك بين القطع وحجية القطع، ألا نؤمن بأن الحجية ذاتية بالنسبة للقاط، فقولكم أنه دليل قطعي عقلي مع ذلك ليس بحجة لا ينجز ولا يعذر، هذا تفكيك بين الدليل القطعي والدليل بين الدليل القطعي وبين الحجية. فإن قلتم، الأصول يقول للإخباري، فإن قلتم بأنه لا، نحن نقول أن الحجية ثابتة للدليل القطعي الشرعي، أما الدليل القطعي العقلي فالحجية ليست ذاتية بالنسبة إليه. أجاب الأصولي على ذلك بأن الحجية ثابتة لمطلق الدليل القطعي سواء كان عقليا أو شرعيا، لأنها حكم عقلي، وتخصيصها بجهة الدليل الشرعي دون غيره هذا تخصيص في الأحكام العقلية، ولا يجوز التخصيص في الأحكام العقلية، لأن ذاتية الحجية بالنسبة إلى القاطع بما هو قطع سواء كان شرعيا أو كان عقليا، ولهذا حتى قطع القطاع قلنا الحجية ثابتة له. قال الإخباري أنا أسلم بأن الحجية ثابتة للقطع بما هو قطع سواء كان القطع قطعا عن طريق دليل شرعي أو قطع عن طريق دليل عقلي، إذن لماذا لا تقول بحجية الدليل القطعي العقلي؟ أجاب الإخباري بأن هنا لنا أن نحول القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوع، وكيفية التحويل ها أن نقول يمكن للشارع أن يقول هكذا، أن يقول الشارع هكذا، إذا كان الدليل القطعي هو دليل عقلي فهو ليس بحجة. وبعبارة أخرى أسهل، يقول الشارع هكذا، كلما كان الحكم مأخوذ من دليل عقلي فهو ليس بحجة، فيكون موضوع الحجية هو عدم كون الدليل المأخوذ أو هو عدم كون الدليل الذي يثبت الحكم دليل عقلي. فالشارع يقول لك إذا قطعت عن طريق دليل شرعي فهو حجة، وإذا قطعت عن طريق دليل عقلي فهو ليس بحجة. اذا ما هو موضوع الحجية؟ هو عدم القطع عن طريق دليل عقلي. فالحجية ليست حكما من الاحكام، الحجية حكم ظاهري. اذا ما هو موضوع هذا الحكم حكم الحجية؟ موضوعه هو ان لا يكون القطع عن طريق دليل عقلي، او قل موضوعه هو القطع عن طريق خصوص الدليل الشرعي. فهنا القطع قطع موضوعي او قطع طريقي؟ قطع موضوعي، لانه كان جزء من موضوع الحكم. الحكم الشرعي ما هو؟ الحجية. ما هو موضوعها؟ متى يكون الدليل حجة؟ اذا كان القطع ليس عن طريق دليل عقلي. فهنا يقول الاخباري يكون القطع بالنسبة الى الحجية ليس قطعا طريقيا، يعني يثبت يكشف عن الحجية، بل يكون قطع موضوعي. فهنا لم نفكك بين الحجية وبين القطع، انما كان موضوع الحجية هو ان لا يكون القطع عن طريق دليل عقلي. هذا معنى اننا ابطلنا طريقية الدليل وحولناها الى قطع موضوعي. هذه الطريقة تامة او ليست بتامة؟ تقدم الجواب عنها في الحلقة الثانية ونكررها ايضا. قال ابطال طريقية الدليل. اذا معنى ابطال طريقية الدليل يعني تحويل القطع الطريقي الى قطع موضوعي. كل نوع من انواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيته. لكن لا تقول هذا تفكيك بين الحجية وبين القطع. نقول لا، ليس التفكيك، وانما وذلك عن طريق تحويل الدليل القطعي من الطريقية الى الموضوعية، بان يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي في موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل، بان يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص وهو عدم قيام دليل عقلي على جعل شرعي في موضوع الحكم المجعول، يعني في موضوع الفعلية وحجية الحكم في ذلك الجعل. يعني لا يكون ذلك الجعل حجة ولا يكون فعليا إلا إذا كان الدليل مأخوذا عن طريق دليل شرعي، أو إذا لم يكن مأخوذا عن طريق دليل عقلي. فيكون عدم الدليل العقلي، لاحظ، عدم الدليل العقلي موضوع لفعلية الحكم وحجية الحكم، بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص وهو عدم قيام الدليل العقلي على الجعل الشرعي، يعني على إثبات حكم، يؤخذ ماذا؟ في موضوع الحكم المجعول، يعني فعلية الحكم في ذلك الجعل. فيكون عدم قيام دليل خاص وهو عدم قيام دليل عقلي على الجعل الشرعي قيدا في فعلية الحكم. بعبارة شيخنا شيخ كامل، لا يكون الحكم فعليا إلا إذا لم يؤخذ عن طريق دليل عقلي. فيكون عدم الدليل العقلي هو موضوع فعلية الحكم. ما الواضح شيخ كامل؟ الأصل الفكرة كانت واضحة؟ لا، مو مشكلة. ما هو موضوع شيخ كاظم؟ متى يكون الحكم فعليا؟ يقول لك الإخباري، متى يكون الحكم فعليا؟ يقول الإخباري يكون الحكم فعليا إذا لم يؤخذ عن طريق الدليل العقلي. فما هو موضوع الفعلية؟ الحكم المجعول بمعنى الحكم الفعلي، الجعل، مرتبة الجعل، مرتبة إنشاء الحكم وجعل الحكم، ومرتبة المجعول مرتبة فعلية الحكم. هذا تقدم. فما هو موضوع فعلية الحكم؟ هو أن لا يكون الدليل مأخوذا عن طريق دليل عقلي، أن لا يكون الحكم مأخوذا عن طريق دليل. إذا موضوع فعلية الحكم هو عدم قيام الدليل عقلي على زعل زعل شرعنا على حكم. يعني اذا لم يكن الحكم ثابتا عن طريق دليل عقلي يكون الحكم فعليا. ومتى لا يكون الحكم فعليا؟ اذا كان الدليل اذا كان الحكم ثابتا عن طريق دليل عقلي، اذا فعلي عن طريق دليل شرعي او عن طريق عدم قيام دليل عقلي، نفس المؤنث. عدم قيام دليل عقلي عن شرعي هو نفس المؤنث. واضح؟ فما هو موضوع فعليه الحكم اذا؟ عدم قيام دليل عقلي لإثبات حكم شرعي. إذا أردت أن تأتي بها بنحو إثبات كل طريق قيام دليل شرعي، قال بأن يؤخذ عدم قيام الدليل الخاص، عدم قيام الدليل الخاص يعني عدم قيام دليل عقلي على جعل شرعي، يعني على إثبات حكم في موضوع الحكم المجعول، يعني الحكم الفعلي في ذلك الفعل في ذلك الحكم. فيكون عدم قيام دليل خاص على جعل شرعي قيدا في الحكم المجعول. فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتهى. لاحظ، فإذا قام هذا الدليل الخاص يعني قام دليل عقلي على جعل شرعي، يعني قام دليل عقلي يثبت هذا الحكم. فلنفرض أن الوضوء ثبت عن طريق دليل عقلي وهو وجوب الشيء عند وجوب مقدمته، والوضوء وجب عن طريق هذه المقدمة العقلية. هنا نقول هذا الحكم ليس فعليا. لماذا؟ لأن موضوع فعلية الحكم عدم قيام الدليل العقلي على الجعل الشرعي، والمفروض أن الدليل العقلي هو الذي أثبت هذا الجعل الشرعي وهو الوضوء. قال فإذا قام هذا الدليل الخاص كالدليل العقلي على الجعل الشرعي انتفى المجعول، يعني انتفى الفعل الحكم الفعلي بانتفاء قيده. وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معدل، يعني تنتفي الحجية. إذن الحجية إنما انتفت لانتفاء موضوعها، لا أننا فككنا بين القطع وبين الحجية. وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي، بل من الحيلولة دون وجود هذا القاطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل. لأنه شيخنا، قد إنسان يقطع، أنا الآن أقطع بوجوب الحج، هل يكون الحج فعليا؟ هل يتنجز الحج؟ إذا متى يتنجز وجوب الحج؟ عند تحقق موضوع، وموضوع الحج هو الاستطاعة. إذا متى يتنجز هذا الحكم شيخنا؟ عند تحقق موضوعه. وما هو موضوعه؟ إذا لم يؤخذ عن طريق دليل عقلي. هذا ليس من باب تفكيك بين الحجية وبين القطع، لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول، وفعلية المجعول لا تتحقق إلا بفعلية الموضوع لا القطع بمجرد الجعل. ولا قطع في المقام بالمجعول، وإن كان القطع بالجعل ثابتا، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقييد المجعول بعدمه، نتيجة لتقييد المجعول بعدمه، بمعنى أن المجعول أي أن فعلية الحكم موضوعها وهي مقيدة بأن لا يكون عن طريق دليل عقلي. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول. وإن قلت مسألة الدور، قلنا لا، مسألة الدور هو أخذ العلم في موضوع الحكم في مرتبة الجعل في الحكم المجعول. أخذ العلم في مرتبة أخذ العلم موضوعا في حكم شرعي في مرتبة المجعول قيدا في مرتبة نفس المجعول، هذا لازمه دور، اما ان يؤخذ في مرتبتي، اما ان يكون الموضوع في مرتبة المجعول قيدا لنفس الجعل فهذا ليس بدورين. هذا تقدم تكرارا ومرارا حتى في بداية الحلقة الثالثة، وقد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل بان يقول الشارع شرطا في المجعول، بان يقول الشارع لا يكون الحكم فعليا إلا إذا كان العلم بهذا الحكم حصل عن طريق دليل شرعي. لاحظ، لا يكون الحكم فعليا إلا إذا كان الحكم قد أخذ عن طريق دليل شرعي، أما إذا أخذ عن طريق دليل عقلي فلا يكون حجة، أو أخذ عدمه يعني وهو أن لا يكون ذلك الدليل أخذ، عفوا أن لا يكون ذلك الحكم أخذ عن طريق دليل عقلي قيدا في المجعول يعني قيدا في فعلية الحكم، ولا يلزم من كل ذلك داور لاختلاف المرتبة، مرتبة الجعل ومرتبة مجعول. وقد ذهب جملة من الأعلام إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة، وقيل في التعقيد على ذلك وهم الإقراريون إنه نريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها، بمعنى بأن يكون عدم العلم العقلي، لاحظ، بالجعل قد أخذ قيدا في المجعول، يعني لا يكون الحكم فعليا ولا يتنجز هذا الحكم ولا يعذر هذا الحكم إذا كان مستند جعله هو الدليل العقلي. إلا أن السيد صدر ماذا أشكل عن هذه الطريقة، تحويل القطع من طريقي إلى السيد صدر، هذه الطريقة تامة ولا غبار عليها، لكن ما هو الدليل الإثباتي على هذا التحويل؟ يعني من أين نثبت أن الشارع قد حول القطع من طريقي إلى موضوعي، أو ما هو الدليل على هذه العبارة بأن الحكم لا يكون فعليا إلا إذا كان دليل جعله هو عدم الدليل العقلي؟ ما هو الدليل على هذا القيد؟ يعني ما الدليل على أن الشارع أخذ في موضوع المجعول عدم قيامه عن طريق دليل عقلي؟ ما الدليل على هذا؟ ثبوتا يمكن، لكن هذا التحيل وهذا الجعل يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل الإثباتي على ذلك؟ فإننا لو لاحظنا الأدلة نجدها مطلقة، لا نجد دليلا يقيد الفعلية ويقيد الحكم المجعول بأن يكون الجعل هو عدم الدليل العقلي، لا نجد دليل على ذلك. إذن فهذا التقييد يحتاج إلى دليل، ولهذا قال فهو ممكن ثبوتا ولكن لا دليل على هذا التقييد إثباتا. وإن أريد بهذا سلب الفجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل. لماذا شيخ كاظم؟ لأن القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. إذا حاصل ما يريد أن يصل إليه السيد الصدر أنه يمكن لنا أن نحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي. تقسيم البحث الأدلة المحرزة، وسنقسم البحث الأدلة المحرزة وفقا لما تقدم في الحلقة السابقة إلى قسمين، أحدهما في الدليل الشرعي والآخر في الدليل العقلي، كما أن القسم الأول نوعان، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. والبحث في الدليل الشرعي تارة في تحليل ضوابط عامة لدلالته وظهوره، وأخرى في ثبوت صغراه أي في حيثية الصدور، بمعنى كيف نثبت أن هذا الدليل صادر من الشارع، وثالثة في حجية في ظهوره. بعبارة أخرى، إذا قال الشارع أقيم الصلاة فهنا ثلاثة بحوث. البحث الأول أن صيغة الأمر أقيم على ماذا تدل؟ هل تدل على الوجوب أو تدل على مطلق الطلب؟ هذا بحث في تحديد دلالة الدليل الشرعي، يعني دلالة صيغة الأمر. ثم بعد ذلك كيف نثبت أن هذا الدليل الشرعي قد صدر من الشارع؟ ثم بعد ذلك كيف نثبت أن هذا الظهور الذي استظهرناه وهو أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، كيف نثبت أن هذا الظهور حجة؟ فهنا بحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وبحث في إثبات صدور الدليل، وبحث حول حجية ظهور الدليل الشرعي. لكن لماذا قال في ثبوت صغرى؟ لأن الدليل الشرعي عبارة عن قياس، وكل قياس مكون من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الصغروية أن هذا الدليل الشرعي صدر من الشارع، والمقدمة الكبرى وكل دليل صدر من الشارع فهو حجة. إذا نجد أن مقدمة قياس الاستنباط الصغروية ما هو؟ أن هذا الدليل صدر من الشارع. إذا كيف نثبت أنه صدر من الشارع؟ فهذا بحث حول إثبات صدور الدليل صغرى صدور الدليل الشرعي. وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة. قال الدليل الشرعي، البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، الدلالات الخاصة والمشتركة تأتي، والحمد لله رب العالمين.